يقبل منه. وأما إذا كان متعمد لا. هذا الفرق بينه وبين الإمام أحمد وبين الشافعية. الشافعية يقولون على أنه سواء كان متعمدا أو كان ناسيا. والإمام أحمد يقول لا يحمل على الناسي والإكرام. والجاهد. نعم. قوية من جهة الدليل لم أشعر يقول الرجل الذي سأل يقول لم أشعر. نعم. فقال له رجل لم أشعر فهلك قبل أن أصبح. نعم. فقال اصبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرجع. فقال ارجع ولا حرج. وما سئل عن شيء قدم أو أخر قدم أو أخر إلا قال ارمي ولا حرج. فالإمام أحمد رحمه الله حمل على أنه إذا كان الإنسان ما يعلم جاهل أو كان ناسيا يقبل منه. أما إذا كان يعلم وتعمد قدم هذا وأخر هذا إلى آخره لا يقبل منه. والشافعي يقول على أنه مطلقا سواء كان متعمدا أو غير متعمد. نعم. قال افعل ولا حرج. نعم. وهذا مقيد لما أطلقه في الرواية السابقة. وهذه الروايات مقيدة لما أطلق في الرواية السابقة. في الرواية السابقة. نعم. قلت في قوله ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. افعل ولا على حد لمن للناس او او الذي لم يشعر. هذا اخذ من اليوم احد يقيده الا الناس والذي لم يشعر. واما اذا كان متعمد لا. نعم. طيب تلك فيها زيادة وليس فيها تقييد فعملنا بها الا قائلا. هذا كلام الشافعية يقول نحن أخذنا بالرواية المطلقة لأن ليس فيها تقييد ولا كذا إلى آخره. والإمام أحمد يقول لا أنا أخذت بالرواية التي فيها التقييد يجوز ذلك لمن لم يشعر أو كان جاهلا. وأما إذا كان متعمدا ولم يكن جاهلا ولم يكن ناسيا فلا حسب الرواية. نعم. وعملنا بها إلا قائلا بالفرق على أن القياس يعدد ما قلناه لأن الترتيب لو كان واجبا كما هو مذهب لو نظرنا نبغى نحكم بين الإمامين نجد الإمام أحمد كلامه بالتقييد له وجه لكن نحن نقول كل منهم على اجتهاد رحمه الله تعالى. ونحن ليس بحكام لم نصل درجته رضي الله تعالى. أولئك مجتهدون من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. نسأل الله أن يؤدبنا معه. نعم. وما سقط بنا السهو كالترتيب بين السعي والطواف. نعم. قوله في هذا التنبيه قال الأصل إيش بين السعي والطواف كيف يفيدك؟ لأن الترتيب لو كان واجبا كما هو مذهب أحمد لما سقط بنا السهو كالترتيب. يعني يقول الإمام أحمد أن الترتيب بأعمال الحج واجب. أن الترتيب بأعمال الحج واجب. كيف واجب؟ يعني أول ترتيب ثم إذا كان عندك هدي تذبح ثم بعد ذلك تحلم ثم بعد ذلك تنتهي إلى مكة وتطوف. عنده الترتيب واجب إلا إذا حصل منك عدم شعور أو كنت جاهلا أو كنت ناسيا فتعذر. والشافعي يقولون على أن الترتيب ليس بواجب. الإمام أحمد يقول لا لأن بعض الروايات تقيد. يقول يا رسول الله لم أشعر أو لم أكد إلى آخره. كل أخذ بالترتيب. الشافعي أخذ بالإطلاق سواء كان متعمد أو غير متعمد. فعند الإمام أحمد المتعمد لا يجوز له إلا أن يرتب. فإذا كان هو لم يرتب وهو متعمد قاصدا لعدم الترتيب فلا يجوز منه. هذا كلام أحمد رحمه الله. والشافعي يقول سواء متعمد أو غير متعمد مطلقا يقع منه رضوان الله تعالى عليه. نعم. أقول قوله بهذا التنبيه فعلى الأصح، أي جاز تقديم الخلق على الرمي، فما جاز تقديم الذبح على الخلق ولا دم عليه. وقال أبو حنيفة إذا قدم الخلق على الذبح لزم الدم. دم ليه؟ دم الجزاء، لأنه خالف الترتيب، إن كان قارنا أو متمتعا ولا شيء على المفرد. فقال مالك إذا قدمه على الذبح فلا دم عليه، وإن قدمه على الرمي لزمه الدم. وقال أحمد قدمه على الرمي والرمي جائلا أو ناسيا فلا دم، وإن تعمد ففي وجوب الدم روايتان عنه. وعن مالك رواية ثانية بمن قدم طواف الإفاضة على الرمي إحداهما يجزئه الطواف عليه دم، الثانية لا يجزئه. دليل الشافعي الحديث المتقدمة في التنبيه السابق، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين عالم وجاهل والناس كما تقدم في التنبيه، والله أعلم. يعني الرسول ما قال للجاهل أو الناس، أخذ بهذا الشافعية. والإمام أحمد يقول على أن السائل يقول ما شعرت إلى آخره، رضوان الله تعالى عليه. نعم. وإذا طاف فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وجب أن يسعى بعد طواف الإفاضة. يعني على أن الحاج إذا جاء الإنسان محرم من ميقاته من بلاده، جاء إلى الميقات وأحرم بالحج، جاء واقتصر عند الميقات عند الموقد الخمسة، عند واحد موقد الخمسة، إما من إذا جاء من جهة المدينة من أبيال علي، وإذا جاء من جهة مصر والشام من ينبع فيحرم من رابع، وإذا جاء من جهة اليمن أو تهامة. نعم. مثل ما كان أهل جاوة جميعا، نعم، يحرمون من إيه؟ من يلملم سابقا، هذا أول أشعد ما كان البوابير والبواخر. نعم. إيه لملم سموه السعدية. نعم. أو كمان من إيش؟ من وادي محرم أو من السيل. فهو إذا جاء ودخل مكة فيطوف طوافا طواف القدوم، محرم بالحج يطوف طواف الإيه؟ طواف القدوم. طواف القدوم إيش حكمه؟ سنة. هل طواف القدوم سنة؟ فإذا طواف القدوم نقول له أنت مخير، إما أنك تسعى للحج بعد طواف القدوم، ويبقى عليك طواف الإفاضة. فإذا جاء إلى منى، نعم، وقد قدم السعي بعد طواف القدوم، إذا طاف هل يجب عليه أن يسعى؟ ما يسعى. ليه؟ لأنه قد قدمه بعد طواف القدوم لا يسعى، ولا يجوز أن يعيد السعي إذا طاف القدوم وسعى السعي بعده، لا يجوز له أن يعيده لا يجوز أن يعيده بعد طواف الإفاضة. وأما إذا لم يطف بعد طواف القدوم فيجب عليه أن يسعى سعي الحج. فيقولون إذا لم يقدم سعي السعي بعد طواف القدوم فيجب عليه أن يسعى سعي أن يسعى بعد طواف الإفاضة، هذا هو. نعم. وإن السعي ركن، وإن كان سعي بل تقام شهادته كما سبق في فضل السعي. الجمهور والشافعية، جمهور العلماء ومنهم الشافعية والإمام أحمد وكلهم يقولون على أن السعي سعي الحج للمفرد بالحج إما أن يقع بعد طواف القدوم أو يقع بعد طواف الإفاضة. لا يجوز فعله بعد أي طواف. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز أن يفعله ولو بعد طواف سنة، ولا بعد طواف سنة. لو إنسان طاف طواف السنة وهو محرم وقدم السعي يجوز. الشافعية والجمهور يقولون لا بد أن يكون الطواف قدوم أو طواف إفاضة، وطواف غير ذلك لا يصح. الشافعية والجمهور إلا الإمام أبي حنيفة عنده يجوز أنك إذا أحرمت بالحج في مكة يوم سبعة يوم ثمانية أحرمت بالحج في مكة، صليت الركعتين وأحرمت ونويت، قلت اللهم لبيك بحجة، ثم أنت جيت إلى الكعبة وطفت طوافا متطوعا وقدمت استعدى بحنيفة يجوز. الشافعية يقول لا، هذا الطواف ليس طواف قدوم، وهذا الطواف ليس طواف إفادة، إذن لا يجوز أن يقدم السعي وراءه. وأبي حنيفة يقول يجوز أن أن يفعل السعي بعد طواف ولو كان تطوعا، ولو كان، لأنه يقول على أن طواف القدوم سنة، فإذن كل طواف مثله، المتطوع به مثله. والشافعي يقول لا، نحن نمشي حيث التقييد، حيث التقييد. الرسول طاف طواف القدوم وسعى بعده، وسعى بعده، أو طاف طواف القدوم وسعى بعده، لم يفعله بعد طواف غير قدوم ولا طواف غير إفادة. نسأل الله أن يعلمنا، افتح على الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى إخوان الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل وذرية كل وصحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن إخواننا المسلمين الأحياء والأموات ومن سيوجد. اللهم يا أرحم الراحمين، عمنا بعفوك وعمنا بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ورب كل شيء، لا تسألنا عن شيء يا حي يا قيوم، ضعفاء عبيدك، ليس لنا مرجع إلا أنت، وليس لنا مرجع إلا إليك، نشكو إليك أسوأ مضعفنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. علمنا الذي ينفعنا، وعلمنا الذي نحن جاهلين عنه، وقد بيدينا إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما جاهلنا، وذكرنا ما نسينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا من أول من آخرين، ولمشايخنا من أول من آخرين، ولأخواننا المسلمين في جميع بقاع الأرض، الأحياء منهم والأموات ومن سيوجد. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا من طال عمره حسن عمله، وإذا أردت يا ربنا وفاتنا توفنا وأنت راض عنا، واجعل في ساعة رضا، واجعلها على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. اللهم انفع بنا وبقدورنا وانصر بين خلقك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا أئمة للمتقين يا حي يا قيوم، وخذ بأيدينا إلى ما فيه الخير والصلاح. ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت عنه منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم، إنك عفو تحب العفو، واعف عنا يا كريم. اللهم تقبلنا وأعنا على صيامي وقيامي، وكما صومتنا أوله فصومنا آخره، وكفله يا اجعلنا نكفله يا رحم الراحمين، واعد علينا كرات ومرات في أناء وشرور يا حي يا قيوم. وخذ بأيدينا وأيدي أبنائنا وذريتنا، وعلمنا وعلمهم الذي ينفعنا وينفعهم، واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا. اللهم اجعل مآلنا الجنة، اللهم اجعل مآلنا الجنة، اللهم اجعل مآلنا الجنة، واغفر لنا يا حي يا قيوم، واحفظ مملكتنا ومالك الإسلام والمسلمين، وكل من يرد بمملكتنا وبالإسلام والمسلمين ومالك الإسلام خذلانا، فرد خذلان عليه، واجعله هو المخذول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نجعلك في نحور كل من يريد الشر، اللهم كل من يريد شرا بالمسلمين اجعلك في نحره، وردك إذا هو في نحره، واجعل هلاك وتدبيري. اللهم اجمع كلمة الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة الإسلام والمسلمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم أجمعين، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. آمين يا رب العالمين.